بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. فسنن الأقوال 11: قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والتعوذ والبسملة وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام، ويكره للمأموم، ويخير المنفرد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. ثم قال: فسنن الأقوال 11. والسنن جمع سنة، والسنة والمستحب والمندوب ألفاظ مترادفة، أي أنها بمعنى واحد. والسنة أو المسنون هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به الشارع يخرج بذلك ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه منهي عنهما، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. وقولنا على سبيل الإلزام بالفعل يخرج به الواجب، لا على سبيل الإلزام، نعم. وقولنا لا على سبيل الإلزام بالفعل يخرج بذلك الواجب، لأن الواجب أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. وحكم المستحب أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يقول المؤلف رحمه الله: فسنن الأقوال 11. أولاً قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا هو دعاء الاستفتاح، وهو سنة. وقوله سبحانك اللهم، سبحانك، سبحان اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان. ومعنى نعم، وسبحان ذكر علماء اللغة أنها ملازمة لثلاثة أمور: أولاً أنها منصوبة على المفعولية المطلقة دائماً، أنها منصوبة على المفعولية المطلقة دائماً. ثانياً أنه محذوف العامل وجوباً دائماً. وثالثاً أنه مضاف دائماً. إذن سبحان ملازم لثلاثة أمور: أولاً أنه منصوب على المفعولية المطلقة، وثانياً أنه محذوف العامل وجوباً، وثالثاً أنه مضاف دائماً. وقوله سبحان أي تنزيهاً لك يا الله، والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة: أولاً عن صفات النقص المجردة مطلقاً كالعجز والظلم، فينزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص مطلقاً. ثانياً مما ينزه الله عز وجل عنه، عن النقص في صفات الكمال، فعلمه كامل وحياته كاملة، وهكذا بقية الصفات. وثالثاً عن مماثلة المخلوقين، لأن تشبيه الكامل بالناقص أو تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصاً، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. طيب، سبحانك اللهم أي يا الله، وتقدم بيان معناها. سبحانك اللهم وبحمدك، الباء هنا للمصاحبة، والواو عاطفة من باب عطف الصفات بعضها على بعض. ومعنى وبحمدك أي أن تسبيحي إياك مصاحب للحمد، يعني والمعنى مع تسبيحي إياك أحمدك. وحينئذ يكون في التسبيح نفي النقائص، وفي الحمد إثبات الكمالات، فالجملتان جامعتان للتنزيه والإثبات. وتبارك اسمك أي حلت البركة في اسمك، فاسمه سبحانه وتعالى مبارك، ما خالط شيئا إلا نزلت فيه البركة. وقوله وتبارك اسمك، اسم هنا مفرد مضاف يشمل كل اسم من أسماء الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مبارك. ومن بركة اسم الله تعالى أنه إذا سمي على الذبيحة أو على الصيد حل، وإذا لم يسمي لم تحل. ومنها أيضا أنه إذا سمى على الطعام منع ذلك مشاركة الشيطان، وإن لم يسمي شاركه الشيطان. قال وتعالى جدك، تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، وجاءت هذه اللفظة بلفظ التعالي لأن فيها الترفع والتنزه. وقوله وتعالى جدك أي عظمتك وغناك، فلا يساوي عظمته أي عظمة، ولا يساوي غناه أي غنى. ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، ومعناها لا إله حق غيرك، فلا أحد يستحق العبودية سوى الله عز وجل. وهنا أنبه أن بعض العوام يزيد في هذا الاستفتاح قوله ولا معبود سواك، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا معبود سواك. وهذه الزيادة ينهى عنها لأمرين: الأمر الأول أنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه لا فائدة منها لأنها بمعنى ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح فيه دعاء العبادة، وحديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فيه دعاء المسألة، أفهمتم؟ يعني يقول اللهم، هذا دعاء مسألة، وهنا دعاء عبادة لأنه ثناء على الله عز وجل. وهذا الاستفتاح استحبه الإمام أحمد رحمه الله واختاره، وممن استحبه أيضا ابن القيم رحمه الله فإنه فضله على حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي من نحو 7 أوجه، وخلاصتها أنه يشتمل على تقديس الله عز وجل وتعظيمه والثناء عليه، فلذلك فضل. لكن من حيث الصحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وبكل استفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب للإنسان أن يأتي به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام استفتاحات متعددة، فكل ما صح عنه فيسن للإنسان أن يأتي به، لأن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يأتي بجميع وجوهها ليحصل تمام الاقتداء والتأسي والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة كدعاء الاستفتاح وبعض أذكار الصلاة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هل الأفضل أن يلزم نوعاً معيناً أو أن يجمع بين ما يمكن جمعه بحيث يجمع صيغة واحدة، أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ اختلفوا على أقوال 3. فالمشهور من المذهب في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، المشهور أن الأفضل أن يختار أحد هذه الوجوه ويداوم عليه، فيختار أكمل الوجوه الواردة ويداوم عليه. والقول الثاني أنه يجمع بينما أمكن جمعه، فيأخذ من كل سنة ما انفردت به الأخرى ويضيفه عليها، وحينئذ يكون الذكر ملفقا. فمثلا التحيات لله والصلوات والطيبات وردت على صفات متنوعة، فيجعل مثلا هذا الذكر التحيات لله والصلوات والطيبات يجعله أصلا، وينظر إلى الألفاظ الأخرى التي لم ترد في هذا اللفظ فيضيفها، وحينئذ يكون ذكرا ملفقا. واضح أو لا؟ يعني عندنا الآن مثلا الألفاظ التشهد: التحيات المباركات والصلوات الطيبات، وفي بعضها التحيات لله والصلوات والطيبات، فيأتي مثلا التحيات لله يضيف قبلها المباركات الصلوات الطيبات وهكذا، حتى يجتمع حتى تجتمع صيغة من جميع الصيغ، تكون ملفقة من جميع الصيغ. وهذا القول فيه نظر ظاهر، لأن هذا التلفيق فيه إثبات صيغة لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث في هذه المسألة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعلها على جميع وجوهها الواردة، أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الراجح، أن جميع العبادات القولية والفعلية الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن لا يلزم صفة معينة، بل الأفضل أن يفعل هذه العبادات على جميع وجوهها وصفاتها. لوجوه. أولا أن هذا هو الأتبع للسنة، لأنه حينئذ يفعل السنة بجميع وجوهها، وبه يحصل تمام الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا ولم يداوم على صفة معينة، فتكون متابعته والتأسي به أن تفعل جميع الصفات. ثانيا أن فيه حفظا للشريعة، لأنه إذا لزم نوعا أو داوم على صفة نسي النوع الآخر والصفة الأخرى. ثالثا أنه أحضر للقلب، لأنه إذا لزم نوعا معينا أو صفة معينة صار يفعلها من غير استحضار تلقائيا، فتجد الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تلقائي أوتوماتيك. لكن إذا كان تارة يقول الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهكذا صار ذلك أحضر لقلبه. رابعا من فوائد ذلك أيضا التيسير على المكلف، ففعل العبادة الواردة على وجوه متنوعة فيها تيسير على المكلف، فقد يكون فعل بعض الوجوه أيسر. فمثلا التسبيح الوارد عقب الصلاة المفروضة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات أربع: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية أن يسبح الله 33 وأن يحمده 33 وأن يكبره 34، هذه 100. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل جملة 25 مرة، الجميع كم؟ 100. الصفة الرابعة أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هنا يظهر التيسير، فإذا قدر أن الإنسان كان على عجلة من أمره أو عنده شغل يأتي بماذا؟ بالتسبيح الذي هو 10، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، فيحصل أنه أتى بالذكر المشروع ولم تتعطل مصلحته. خامسا من فوائد الاتيان بالعبادات على وجوه متنوعة تنشيط المكلف، تنشيط المكلف لئلا يمل، لأن المكلف إذا لزم حالة واحدة وصفة واحدة مل وصار عمله روتينيا كما يقال، فكونه ينوع هذا أدعى إلى النشاط. كم هذا؟ 5. سادسا أن ذلك أعني تنوع العبادات الواردة على وجوه متنوعة وفعلها على جميع الوجوه، أن ذلك يوجب اجتماع القلوب وأكلافها وزوال الفرقة، فقد يكون بعض الناس يفعل هذه الصفة ويلازمها، وبعض الناس يفعل الصفة الأخرى ويلازمها، فإذا فعل الإنسان هذه الصفة تارة وهذه الصفة تارة حصل بذلك تأليف القلوب بين هؤلاء وهؤلاء، وخصوصا أو ولا سيما إذا كان الفاعل ممن يقتدى به. سابعا أنه بذلك أعني بعدم ملازمته لصفة معينة أنه بذلك يخرج المستحب عن مشابهة الواجب، لأن المداومة على نوع أو صفة تجعله مشابها للواجب كأنه واجب، لكن إذا كان تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا أخرج المستحب عن مشابهة الواجب. وثامنا أن فيه تحصيلا لمصلحة كل نوع من أنواع هذه العبادات الواردة، فإن كل نوع ورد له مزية وله خاصية لا توجد في الأخرى، بل بعض الصفات قد يكون سبباً لزيادة إيمان الإنسان ويقينه، أو أن يكون أحضر لقلبه من الصفة الأخرى، وحينئذ يكون هذا من الفائدة التي أو المصلحة التي تعود على إيمان الشخص ويقينه. أيضاً من الأوجه أن لزوم أحد الأنواع أو الصفات سبب لهجران بقية الصفات، وفي فعل جميعها على وجوهها الواردة إحياء للسنة وحفظ أن فيه إحياء للسنة وحفظا لها من الضياع. الوجه العاشر أن العدل مطلوب، والله تعالى قد أمر بالعدل في قوله إن الله يأمر بالعدل، ومن أعظم العدل العدل في الأمور الشرعية، فإذا كان الشارع قد شرع عملين أو أكثر وسوى بينهما في الحكم، فحينئذ يكون ترك العمل بأحدهما دون الآخر ظلم، والعمل بهما معا والعمل بهما على وجوه متنوعة يكون عدلا، بحيث أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة. فمثلا لو أنه لزم سبحانك اللهم وبحمدك وترك البقية نقول هذا ظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذا وهذا وهذا، فأنت الآن إيش ظلمت بقية الأوجه. والشارع ما دام أنه سوى بينها شرع هذا وهذا وهذا، فكونك تلزم صفة دون الأخرى هذا ظلم لبقية الصفات. ثم قال المؤلف كم هذه؟ 10 أوجه، بركة إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتعوذ أي يسن أن يتعوذ قبل القراءة بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فتحصل الاستعاذة بكل ما أدى المعنى، لكن المحافظة على ما جاءت به السنة أولى. ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وقوله والتعوذ، هل التعوذ يكون في كل ركعة من ركعات الصلاة، أو أنه يختص بالركعة الأولى فقط؟ بمعنى هل يسن أن يتعوذ في كل ركعة، ففي الركعة الأولى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة والثالثة والرابعة، أو أنه خاص بالركعة الأولى فقط؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وهو مبني على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة أو أن كل ركعة لها قراءة مستقلة. فالمشهور من المذهب أن الاستعاذة أو التعوذ مشروع في الركعة الأولى فقط. أولاً لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت، فظاهره أنه لا يتعوذ، لأنه لو كان يتعوذ لسكت، واضح؟ فالحديث يدل على أنه من حين أن يقوم يقرأ الفاتحة، يقول ولم يسكت، ولو كان يتعوذ لقال لا، لم يقل لم يسكت. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر قالوا إن قراءة الصلاة قراءة واحدة، إن قراءة الصلاة قراءة واحدة، لكن قالوا إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الثانية. الآن قررنا على المذهب أن التعوذ يكون في ماذا؟ في الركعة الأولى، لكن لو قدر أنه لم يتعوذ في الأولى فإنه يتعوذ في الثانية. قالوا كما لو أدرك الإمام في الركعة الأولى راكعا، لو أدرك الإمام راكعا في الأولى فحينئذ إذا قام إلى الركعة الثانية يتعوذ، لأنه لم يتعوذ في الأولى. وهذا القول أعني أنه يتعوذ في الركعة الأولى فقط هو المذهب، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يسن أن يتعوذ في كل ركعة، أنه يسن أن يتعوذ في كل ركعة. قالوا لعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فهذا عام في كل قراءة للقرآن. ولأن قراءة كل ركعة هي مستقلة عما قبلها، لأنه حال بين القراءتين أقوال وأفعال، فحال بينهما ركوع ورفع وسجود وقيام، هذه أقوال، هذه أفعال، وأذكار أيضا، تسبيح وتسميع وتحميد إلى غير ذلك. فلذلك لما كان حال بين الأولى والثانية قراءة أقوال وأفعال شرع له أن يستعيذ في كل ركعة. هذان قولان، ولكل قول يعني وجه، ولكن هنا نقول إن الأرجح والله أعلم أنه إن وجد سبب يقتضي الاستعاذة في كل ركعة، نعم، أن يقتضي الاستعاذة في غير الركعة الأولى كالغفلة والوساوس والسرحان، فحينئذ يتعوذ، وإلا فإنه يكتفي بتعوذه الأول. واضح؟ إذن نقول الأصل أنه يتعوذ في الركعة الأولى فقط، لكن لو وجد سبب يقتضي التعوذ، بمعنى أنه لما صلى الركعة الأولى حصل منه غفلة ووساوس وهواجس، فلما قام قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليطرد الشيطان ويستعيذ بالله منه، حينئذ نقول إنه مشروع. يقول المؤلف رحمه الله: والتعوذ والبسملة، يعني بعد التعوذ، يعني يسن أن يقول سرا بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من كتاب الله عز وجل، آية من كتاب الله عز وجل في قوله في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من كتاب الله، يفتتح بها أوائل السور، يفتتح بها أول كل سورة. إلا سورة براءة، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين نزلت سورة التوبة هل هي بقية من الأنفال أو أنها سورة مستقلة، فأشكل عليهم فوضعوا فاصلا ولم يضعوا البسملة. وهذا الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم هو الحق، ووجه كونه حقا أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، ولو كانت البسملة قد نزلت مع سورة التوبة لحفظت كما حفظت السورة. إذن البسملة ليست من الفاتحة، هي آية من القرآن في سورة النمل، ويفتتح بها أوائل كل سورة سوى سورة التوبة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ووجه الدلالة أنه قال: فإذا قال العبد الحمد لله، ولم يقل فإذا قال بسم الله، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وهذا القول هو الراجح. والقول الثاني أن البسملة من الفاتحة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن البسملة من الفاتحة، وعلى هذا فتقرأ، فلو أسقطها فكأنه أسقط آية من الفاتحة. قالوا: لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في المصاحف، أجمعوا على إثباتها في المصاحف جميعا، قصدي في المصحف، أجمعوا على إثباتها في المصحف جميعا، يعني في جميع السور، فقد أجمع الصحابة على إثباتها في جميع سور القرآن سوى ما سبق، وهي سورة التوبة. فلو لم تكن قرآنا لما أثبتوها في المصاحف من غير تمييز، فكونهم يثبتونها في ابتداء كل سورة يدل على أنها من إيش؟ من الفاتحة، لكن القول الأول أظهر. يقول المؤلف رحمه الله: وقول آمين أن يسن أن يقول كل أن يقول كل مصل بعد قول الإمام ولا الضالين آمين، بل نطلق ونقول ليس بعد الإمام، يسن أن يقول كل مصل بعد فراغه من الفاتحة، أي بعد قول ولا الضالين أن يقول آمين جهرا في صلاة الجهرية، ويسر بها في الصلاة الجهرية السرية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له غفر له. وعلى هذا فالتأمين يقوله الإمام والمأموم معا، وليس المراد أنه يقول الإمام إذا قال آمين نقول آمين بعده، بل إذا قال ولا الضالين نقول آمين، فيشترك الإمام والمأموم فيها. وقوله آمين معناها اللهم استجب، آمين أي اللهم استجب، وفيها لغة أمين لكنها لغة ضعيفة. وأما آمين يعني تشديد الياء، فهذا غلط خطأ، لأن آمين بمعنى قاصدين. قال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام. إذن تقول آمين وفي لغة أمين، وأما آمين فهذه خطأ لأنها تقلب المعنى بحيث يكون بمعنى قاصدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقراءة السورة. وقراءة السورة، السورة هي الطائفة من القرآن الكريم التي تسمى باسم خاص. هذه السورة، السورة هي الطائفة من القرآن الكريم المسمى باسم خاص ذات أول وآخر، وسميت سورة لأنها تحيط بآياتها، تحيط بآياتها كالسور الذي يحيط بما جعل عليه. يقول: وقراءة السورة بعد الفاتحة، أي يسن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، والأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. الأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، ولا حرج أن يفرق السورة بين الركعتين. انتبه، عندنا أولا الأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، ولا حرج أن يفرق السورة بين الركعتين، ولا حرج أيضا أن يقرأ من أواخر السور أو من أوساطها، لكن الأفضل كما تقدم أن يقرأ في كل ركعة سورة. والسنة أو الهدي الغالب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في غالب أمره، أنه كان يقرأ من المفصل، يقرأ في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء من المفصل، والمفصل من سورة الحجرات وقيل من قاف إلى آخر القرآن. سمي مفصلاً لكثرة فواصله، لأن السور في آخر القرآن قصيرة أو طويلة؟ قصيرة، فلكثرة الفواصل سمي مفصلاً. المفصل له طوال وله أوساط وله قصار، فطواله من الحجرات أو قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، هذا الطوال، والأوساط من سورة النبأ عما يتساءلون إلى سورة الضحى، والقصار من سورة الضحى إلى آخر القرآن. هذا هو المفصل. فيسن أن يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، يعني يقرأ قاف، القمر، الرحمن، الواقعة، الملك، الحاقة وغير ذلك، وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى آخر القرآن، وفي الباقي، الباقي يدخل فيه الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، يعني من سورة النبأ إلى سورة الضحى. وليس معنى ذلك أن يلازم هذا ملازمة تامة، لكن يكون هو الغالب، فكان غالب هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذلك. ولهذا لما شكي معاذ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شكي إلى الرسول من تطويله للصلاة وتطويل القراءة، قال: إذا أممت الناس فقرأ إيش؟ سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. وهذه من أوساط المفصل. واعلم أن كون الإمام يحرص ويجعل غالب قراءته من المفصل فيها فائدتان: فائدة للإمام، فائدة تعود على الإمام، وفائدة تعود على المأموم. أما الفائدة التي تعود على الإمام فهي أنه إذا ارتج عليه وجد من يفتح عليه، يعني لو أخطأ أو نسي آية يجد من يفتح عليه، لأن الغالب أن الذين يصلون خلفه يحفظون، يندر أن لا يوجد أحد من الجماعة من يحفظ مثلا جزء، قد جزء مثلا أربعة أجزاء أو نحوها. وفائدة بالنسبة للمأمومين وهي أن تكرار هذه السور يكون سبباً لحفظهم لها، وهذا حاصل. ولذلك تجد بعض كبار السن لا يقرأ ولا يكتب، أمي، ومع ذلك يحفظ هذه السور لأنها تتكرر عليه في كل يوم وليلة. إذن الهدي الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يقرأ من المفصل، خلافا لما عليه بعض الأئمة ولا سيما من الشباب الآن، تجد أنه يقرأ من أواسط السور، لأنه إذا قرأ من أواسط السور المأموم لا يدري متى يقف وأين يقف. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، بالإنعام متى بيقف هذا؟ مشكلة. فقراءة مثل هذا أولاً أن فيها أن المأموم لا يدري متى يقف، وثانياً أن فيه مخالف للسنة. لكن هذا لا يمنع، ليس معناه أنك تلازم ذلك. فالإمام يحرص على أن يكون هذا هو هديه الغالب، لكن أحياناً يقرأ، يفصل، يقرأ مثلاً من أواخر السور، يقرأ في المغرب من أوساط المفصل، من طوال المفصل، يقرأ في الفجر من طوال الطوال أو من أوساط المفصل، وهكذا. يقول: وقراءة سورة بعد الفاتحة. والسورة بعد الفاتحة سنة، قراءتها سنة. وظاهر كلامه وهو قول وقراءة سورة بعد الفاتحة ظاهره في السرية والجهرية، وظاهره أيضاً في جميع الصلوات، لأن المؤلف استثنى أو لم يستثني؟ لم يستثني. فظاهره أن ذلك في جميع الصلوات، في جميع الصلوات، وفي جميع الركعات أيضاً، وفي جميع الركعات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين، يعني الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر، كان يقرأ سورة بعد الفاتحة. فيسن للإمام أحياناً أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاتي العصر والظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والجهر بالقراءة للإمام، أي يسن الجهر بالقراءة للإمام في الصلاة الجهرية كالفجر وأولتي مغرب وعشاء. وهذا الجهر صرح المؤلف بأنه سنة، وله قال: والجهر بالقراءة للإمام، يعني يسن. ومثل ذلك الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والتراويح وغيرها. وعلم من قوله والجهر بالقراءة للإمام أن الجهر سنة وليس واجبا. لماذا؟ قالوا: لأن الجهر صفة في القول، وصفة القول ليست واجبة، لأن الواجب هو القول لا صفته. وهذا محل اتفاق بين العلماء، أن الجهر بالقراءة للإمام أنه سنة وليس واجبا، قالوا لأن الجهر صفة في القول، وصفة القول سنة وليست واجبة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. نقف على طيب. ويكره للمأموم، يعني يكره للمأموم الجهر لأمرين. الأمر الأول أن المأموم مأمور بالإنصات والاستماع لقراءة إمامه، فإذا صار يجهر لم يمتثل ولم ينصت لقراءة إمامه، والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وثانيا أنه يشوش على من يكون بجانبه، يشوش على من يكون بجانبه، فإذا فرض أن المأموم يقرأ فمن بجانبه من عن يمينه وشماله يشوش عليهم، ولهذا بعض الناس الآن إذا صلى وكان من بجانبه يجهر بالفاتحة، بعض الناس يجهر بالفاتحة لا يستطيع، الذي بجانبه عن يمينه وشماله لا يستطيع أن يقرأ، بل أحياناً سبحان الله أحياناً بعض المأمومين يشوش حتى على الإمام، يشوش حتى على الإمام، يعني في صلاة الظهر مثلاً أو العصر تجد تصلي تسمع واحد من المؤمنين الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك، هذا خطأ، يعني حتى الإمام يلتبس الأمر عليه، فما بالك بمن يكون بجانبه. إذن نقول المأموم يكره له، يكره له، إن لم نقل أيضا يحرم إذا كان فيه أذية، يكره له أن يجهر لأمرين. الأمر الأول أنه مأمور بالإنصات والاستماع، وليس المراد منه إسماعه، وليس المراد منه أن يسمع قراءته لغيره. وثانيا أنه يشوش على من يكون بجانبه، ولو قلنا إن المأموم يجهر وهذا يجهر وهذا يجهر صار فيه تشويش، والله أعلم. نعم. الصورة الحين من تجي آخر كأنها آخر صورة، ما تجي صورة ثانية غيرها. كيف؟ يعني صورة بعض خاصة آخر صورة تسمى صورة لأنها ما يجي صورة ثانية. صورة بتأخذ شيء. أي قل لأنها هي محيطة بآياتها. نعم. طيب إذا صار بقلب طوال قصار شلون يختم؟ شلون؟ لو زي طوال قصار شلون يختم؟ شلون طوال قصار؟ قصدك يقرأ بالمأمومين، يعني افتحهم البقرة كل يوم يقرأ، هذا من البدع. لاحظ من البدع في القراءة ما يفعله بعض المأمومين بعض الأئمة من كونه يختم بهم، إذا انتهى رمضان من أول يوم من شوال يبدأ البقرة وكل يوم يقرأ ثم ثم ثم ثم حتى يختم بالمأمومين، نقول هذا مخالف للسنة، لأنه يعدل عن المشروع، وهو أولاً أنه لا يقرأ يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وثانياً أنه يعدل عن المشروع وهو قراءة إيش المفصل. أيضاً من الأمور التي ليس لها أصل أن يقرأ الخطيب، أن يقرأ الخطيب في صلاة الجمعة ما يتعلق بموضوع الخطبة، هذا ليس له أصل. فبعض الخطباء إذا خطب عن الحج، خطب خطبة عن الحج، إذا جاء يصلي وأتم الحج والعمرة لله، ثم في الركعة الثانية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أو خطب عن الصيام دخول رمضان قرأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا يستحسنه بعض الناس فهو استحسان وليس استنان، وهذا داخل في قول الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله، فالخير كل الخير في اتباع السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب بأصحابه خطبا متنوعة، يخطب عن التوحيد، يخطب عن التحذير من الشرك، يخطب عن الصلاة، يخطب عن النكاح، مواضيع. هل نقل أنه قرأ بغير سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون؟ ها؟ هل نقل أنه خطب مرة من المرات وحذر من الشرك وقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ لا. إذا كنت تريد أن تأتي بالآيات التي تناسب الخطبة فاذكرها في الخطبة. ها؟ نعم. يعني إذا كنت تريد تخطف عن الناس الحج فاذكر الآيات آيات الحج في الخطبة، وقل وأتموا الحج والعمرة لله، وفسر قل وأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة إلى آخره. أما أن تأتي مثل هذا لا أصل له. فلينبه لهذا، لأنه حقيقة شاع وانتشر الآن بين بعض الخطبة أنه تجي يخطب خطبة عن موضوع معين عن الطلاق، فيقرأ مثلا وإن طلقتموهن من قبل، يأتي بآية الطلاق، يخطب عن الصيام، يأتي بآية الصيام، يخطب عن المطر مثلا فيأتي بآيات المطر. كل هذا ليس له أصل. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لم يكن هذا من السنة، إذا لم يرد هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد السنة إلا إيش؟ إلا البدعة. ماذا بعد السنة إلا البدعة؟ والله أعلم. اليوم خذنا طويلا كافيا، إن شاء الله الأسبوع القادم تأخر. نعم. إذا جهر أحيانا لتأليف لا بأس. ولاحظوا استدراك في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، قلنا الأفضل يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. يستثنى من ذلك ما ورد الشرع فيه بصفة فيها مراعاة للمصلحة. يعني يستثنى من ذلك ما ورد أن الشرع راعى المصلحة في ذلك، فما ورد أن الشارع راعى فيه المصلحة نقول نراعي المصلحة ولا ننوع، كصفات صلاة الخوف. يعني الآن صفات الخوف وردت على صفات وصل بعدهم 16، وردت على صفات متنوعة. هذه الصفات المتنوعة ليست على سبيل التشهي والاختيار، تقول أصلي هذه الصفة أصلي هذه الصفة أصلي هذه الصفة، لا، كل صفة لها حال معينة. فإذا كان العدو أمام لها صفة، إذا كان العدو خلف لها صفة، إذا كان العدو عن يمين والشمال لها صفة، فحينئذ نقول يستثنى من التنوع العبادات الواردة على وجوه متنوعة، أن الأفضل أن تفعل على جميع وجوهها، يستثنى من ذلك ما ورد أن الشرع راعى فيه المصلحة والحال، فحينئذ يفعل على حسب المصلحة والحال التي ورد الشرع بها. مثل ماذا؟ صلاة الخوف. فصلاة الخوف لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذا تارة وهذا تارة، لا، صلى هذه الصفة لسبب وصلى هذه الصفة لسبب. فإذا كان العدو أمام لها صفة، إذا كان العدو خلف لها صفة، وهكذا. والله أعلم. نعم. أي تظلم؟ لا، لا، وإن كان ما في إثم، لكن حقيقة أنت ما عدلت. مو هذا هو ثقيلة ولا خفيفة؟ الآن أنت الآن عندك صفات واردة، كونك تأخذ هذه وتترك هذه، ليش تركت هذه؟ ها؟ تيسير فعل الثاني. لا، ما يأثم، ولا ما في إثم، لكن نقول هذا مخالف للعدل حقيقة. وإن كان، لأن ما نقول واجب، لأن أصل فعل العبادات على وجوه متنوع ليس واجبا، سنة، لكن هذا نقول مخالف للعدل. يعني مثلا عندك أولاد، هذا الولد تقبله ولا تقبل الثاني، أو تعطيه ولا تعطي الثاني، نفس الشيء. والاسم في عدل من العدل ما مغروم بالضرر، إنه ما في ضرر. أي نعم. لا أصلا الظلم، الظلم كله محرم، ضرر ولا ما في ضرر؟ المحرم، الشيء المحرم ما يراعى فيه الضرر. مثلا الكذب، بعض الناس يعتقد أن الكذب يقول هذه كذبة، كذبة بيضاء، وفي كذبة سوداء ألوان، فالكذب الأسود هو الذي يتضمن الضرر، والكذب الأبيض الذي لا يتضمن الضرر. نقول الكذب كله أسود، كله لا خير فيه. نعم. القول الثاني أن البسملة ليست من الفاتحة، من السور، أو استدلوا أنها يعني أنها من السور، واستدلوا بفعل الصحابة في كتابتهم. ما الجواب عن إذا كان القول الأول؟ نقول إثبات الصحابة لها لا يدل على أنها منها، وإنما يستفتح بها كل سورة. واضح؟ يعني الصحابة وضعوا البسملة في الفاتحة، في البقرة، في كذا، نقول وضعهم إياها، وضعهم إياها لا يدل على أنها من السورة، وإنما يدل على أن كل سورة يفتتح بها بالبسملة، تفتتح بالبسملة. وذلك البسملة الآن يعني بعض الناس حتى إذا أراد أن يقرأ من وسط السورة يقول أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم، نعم ليس مشروع. التعوذ مشروع بكل حال، سواء ابتدأت من أول أم من أثناء. البسملة لا تشرع إلا من الأول، ويدل على أنها ليست من الفاتحة. ما تقدم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.